الشهيد أيا جمال فجر بروحك هكذا نعم الرجال أصغر بصوتك يا شهيد أيا جمال ذكراك يا شيخ المجاهد لم تزل نورا سراجا مثل ما كان الهلال على من رحلت وحينما ودعتنا في رفقة الأحباب أعلام القتال هذه الشهادة إذ يشاء إلهنا لأبي عطايا في الجنان هي المآل فلقد عرفناك المجاهد والبطل بثبات عز شامخا شم الجبال نظرات وجهك إذ تقول مزمجرا أقوى وأبلغ من كلام والفعال عزيمة لم تنكسر وصلابة لعدونا أنف تمرغ في الرمال إني على عهد الشهادة سائر سيف المجاهد في يدي ولا يزال عزيمة لم تنكسر وصلابة عدونا أنف تمرغ في الرمال إني على عهد الشهادة سائر سيف المجاهد في يدي ولا يزال وعقيدة القرآن في نجاتنا وبسنة الهادي سنقتلع الضلال سنظل يا شيخي كما علمتنا أسدا على درب الشهادة والنضال ما زال في أفق الجهاد كواكب واسأل أبا عوض إذا شئت الكمال حي بروحك لن تموت أبا عطايا إننا والله ننساكم محال ماذا نقول أيا شهيد لوصفكم فرثاؤكم متجاوز حد المقال شهدت لكم رفح بكل شجاعة قطاع غزة من جنوب والشمال إنا وعند الله نحسب أنكم في زمرة الشهداء تنعم يا جمال شهدت لكم رفح بكل شجاعة قطاع غزة من جنوب والشمال إنا وعند الله نحسب زمرة الشهداء تنعم يا جمال شهدت لكم رفح بكل شجاعة وقطاع غزة من جنوب والشمال إنا وعند الله نحسب أنكم في زمرة الشهداء تنعم يا جمال